أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم التطير بيوم الأربعاء وعدم عمل الحجامة فيه وتقليم الأظافر بسبب أنه يوم نزول الأمراض ومنه حلق الشعر وغيره؟ وهل إذا تجنب العبد في هذا اليوم هذه الأعمال هل ينافي التوحيد؟ أثابكم الله. نعم ينافي التوحيد، كل ما يقوله الناس يعرض على شرع الله عز وجل، وما ليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ليس عند الأيام خير ولا شر، وليس في الأيام خير ولا شر، الخير بيد الله والشر بأمر الله، وما أراده الله كائن. هذه البدع والمحدثات وأمور الجاهلية من التطير والتشاؤم أغلال سلم الله منها المؤمنين الموحدين، فلا يجوز إحياؤها ولا الالتفات إليها ولا إلى أهلها. ومن يقول هذا الكلام لا يسمع كلامه. الخير كله من الله والشر كله بأمر الله، وعلى المسلم ألا يعتقد في زمان ولا مكان إلا إذا دل الشرع على الاعتقاد فيه، ويعتقد وفق ما ورد في الشرع. لم يرد في الشرع أن يوم الأربعاء يوم الأسقام والأمراض والآلام، ولم يرد أن يوم الثلاثاء يوم النحس، ولم يرد أن يوم كذا هو يوم السعد، وأن ليلة كذا أنها ليلة شؤم أو ليلة خير. هذا لا يجوز، ولا يحل المسلم أن يقول ذلك ولا أن يعتقده. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن أمور الغيب أمور عظيمة، وقد حذر الله عباده أن يرجموا بالغيب أو يتكلموا في الغيب. فليحذر كل مؤمن أن يقول عن شيء أن فيه سعد أو فيه شر، ويكذب على الله عز وجل ويكذب على عباد الله، هذا إثمه عظيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يكذب على الله ويقول إن الله جعل هذا اليوم يوم نحس، إن الله جعل هذا اليوم يوم بلاء وأسقام وأمراض، هذا كذب على الله. وينبه كل من يقول هذا الكلام أو يدعو إليه أو يزينه للناس أو يحذرهم منه، ينبغي أن ينبه أنه يقول على الله بدون علم، وأنه يفتري على الله كذبا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المؤمن الموحد يصلح ما بينه وبين الله ويترك عنه هذه الترهات. فليست الأيام عندها خير أو شر، وليست الليالي تجلب الخير أو تدفع الشر. فلا خير إلا بالله ومن الله، ولا شر يدفع إلا بالله، ولا يكون إلا بأمر الله. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتقده، ولا يجوز أن يعتقد أي شيء يخالف هذا الأصل العظيم. الأيام والليالي جعلها الله ودائع، فمن أحسن فيها أراه الله الحسنى في الدنيا والآخر، ومن أساء أراه الله عاقبة سوءه بعدله أو محى عنه سوءه بفضله. ولذلك لا يجوز رد الأمور إلى هذه الأشياء كما يفعل المنجمون والمرجمون والمبتدعون والمشعوذون والسحرة والكهنة، كل هذه من الأباطيل التي لم ينزل الله بها من سلطان. والمؤمن يوحد الله، ومن سلم توحيده وكمل توحيده عصمه الله بعصمته. ولذلك تجد أمثال هؤلاء في هم وغم ووهم، ضيقوا على أنفسهم، وإلا الله عز وجل وسع على عباده. من الذي أجرى الشمس والقمر؟ من الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ من الذي مد الأرض وبسطها ودحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها؟ من الذي رفع السماء، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؟ متاعا لكم ولأنعامكم. يريد الرحمة بخلقه، يريد التيسير، جعل هذا الزمان لتؤمن به، لتوحده. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، لكي يكونوا موحدين مؤمنين. أما أن ننظر إلى الأيام وإلى الليالي وأنها سعد وأنها نحس وأنها شر وأنها بلاء، هذه جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يبحث عنها إلا السقط، الذين ذهب إيمانهم نسأل الله السلامة والعافية وتوحيدهم. المؤمن الكامل التوحيد لا يعتقد إلا ما أمر باعتقاده، فينبغي نصح الناس وتوجيههم، وعلى الأئمة والخطباء أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يطرقوا قلوب الناس بين الفينة والفينة في إخلاص التوحيد وتجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يخاف إلا من الله، ولا يفزع إلا إلى الله، ولا يستعاذ إلا بالله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في صباحه ومسائه: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته. هذا الإيمان، هذا التوحيد الخالص. تسأل ملك الملوك، تسأل جبار السماوات والأرض. يعلم الناس أذكار الصباح والمساء، ويصرفوا عن وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن. وعلى الأب والأم أن يتقي الله، وأن لا يعلم أولاده هذه الترهات. ومن علم أولاده ذلك فليتب إلى الله وليرجع إلى الله، وأن ينزع ذلك من قلب من اعتقده. هذه كلها أمور جاهلية، ليس عند أحد خير وليس عند أحد شر. الخير كله من الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله هو الذي يرسل الخير ويمسكه، وهو الذي يرسل الشر ويحبسه. ولذلك أمرنا بالاستعاذة بالله والالتجاء إلى الله وسؤال الله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هل تجيرك الأيام؟ هل تجيرك الليالي؟ والله لو أن الخلائق كلهم عن بكرة أبيهم وقفوا أمام ذرة من شر يريده الله لأحد ما استطاعوا أن يحولوا بينه وبين الله. الله أكبر. فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى. طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ انظر كيف يخرجه الله من عزته وقدرته التي مكنه منها، كم تركوا من جنات وعيون. انظر كيف عظمة الله جل جلاله، أنه يقف وقد ضرب موسى عليه السلام البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أي إنسان عاقل يرى لو رأى هذه الآية لعلم أن البحر إذا انفلق بعصا موسى بقدرة الله عز وجل أنه سينطبق عليه. ما الذي منع فرعون أن يقف لو كان عاقلا؟ لكنه يقاد بأمر الله، لأنه يقاد صاغرا ذليلا إلى الموت، إلى الهلاك، لأن الله حكم عليه ذلك. ما يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين خلقه إذا أرادهم بخير أو شر، ما يستطيع أحد أبدا. قال الطاغية أبو جهل، قال: لا نرجع حتى نأتي بدر فنشرب الخمر وتغنين الغواني وتسمع بين العرب، وما دري أنه يمضي إلى حتفه إلى هلاكه. وقال الشيطان لهم: إني جار لكم. جار من ماذا؟ جار من ملك الملوك. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قال ابن عباس في تفسير الآية: رأى جبريل تنزل بأمر العظيم الجليل ليوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فجاء أمر الله لنصرة أوليائه وخذلان أعدائه. فهذه الأمور التي تجري على الناس أمور قدرها الله بقدرته. لا الأيام فيها الخير ولا الليالي، وليست الساعات ولا اللحظات، كل مجزي بعمله، كل مجزي بعمله. فمن عمل خيرا رآه، ومن رأى شرا، ومن عمل شرا إما أن يجزى به أو يعفو الله عنه. فأوصيك أخي بالله في الله أن تتق الله في نفسك. أهم شيء العقيدة، لا تدخل في قرارة قلبك شيئا يغضب الله عليك. العقيدة إذا فسدت فسدت حياة الإنسان، فسدت دنياه وآخرته. أهم شيء اعتقادك، لا تعتقد في أحد. لم يأذن الله لك أن تعتقد شيئا لا تعتقده، إذا أذن الله لك أن تعتقده تعتقده. فلا تدخل في قلبك اعتقادا في الأيام ولا في الليالي ولا في الأشخاص ولا في الذوات ولا في الأزمنة ولا في الأمكنة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. اللهم إنا نسألك إخلاص التوحيد، وكمال التجريد، إنك أنت الحميد المجيد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.